ولا قصد تأديب ونظر في العاقبة. تأديب. نعم. بلا رأفة ولا قصد تأديب ونظر في العاقبة. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة، وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على طاعة الله، ولكنهم فخروا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه، فلذلك نهاهم عن ذلك. فاتقوا الله أي بترك هذه الأشياء، وأطيعون أي فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم. ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أي بما تعرفونه من أنواع النعم التي لا تنكر ولا تجهل. ثم فصل بعض تلك النعم فقال أمدكم بأنعام وبنين أفضل القسمين وجنات وعيون. أمدكم إيش؟ فقال أمدكم بأنعام وبنين أفضل القسمين وجنات وعيون، يعني الذكر والأنثى، البنين أفضل من البنات. نعم أحسن الله إليكم. وجنات وعيون، والمعنى فاتقوه بشكر نعمه وآلائه عليكم بأن تخلصوا له العبادة دون ما سواه. ثم ذكرهم حلول عذاب الله فقال إني أخاف عليكم، أي إن أصررتم على كفركم وتكذيبكم وبغيكم، عذاب يوم عظيم أي في الدنيا والآخرة. فدعاهم بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم، ولهذا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي يستوي عندنا وعظك وعدمه، فالجميع على حد سواء، ولن نرجع عما نحن عليه. ولهذا قالوا له في سورة هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام، خلق أي ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأوائل من الآباء والأجداد كانوا يدينون به ويعتقدونه، فنحن بهم مقتدون وعلى آثارهم سالكون. وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام، والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام، والمعنى إن هذا إلا خلق الأولين. أحسن الله إليكم. إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام، خلق أي ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأوائل من الآباء والأجداد كانوا يدينون به ويعتقدونه، فنحن بهم مقتدون وعلى آثارهم سالكون. وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام، والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. شيخنا سمير رحمه الله له قول في قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله وجنات بساتين وعيون أنهار، وهذا مما يدل على أن هذا الربع الخالي الآن من الماء أنه كان فيه بساتين وكان فيه أنهار، ولعل هذا يوحي به أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، فإن قوله حتى تعود العود بعد البدء، فهذه الجنات ليست مجرد بساتين فقط، لأنه لا يسمى البستان جنة إلا إذا كان كثير الأشجار والزروع حيث يجن من فيه ويستره، والعيون جمع عين. كانت سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. إني أخاف عليكم كامل. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم أي إن أصررتم على كفركم وتكذيبكم وبغيكم عذاب يوم عظيم أي في الدنيا والآخرة. فدعاهم بالترغيب والترهيب فما نفع فيهم ولهذا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أي يستوي عندنا وعظك وعدمه فالجميع على حد سواء ولن نرجع عما نحن عليه ولهذا قالوا له في سورة هود وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام خلق أي ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأوائل من الآباء والأجداد كانوا يدينون به ويعتقدونه فنحن بهم مقتدون وعلى آثارهم سالكون وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله كانوا إيش يلقفون كانوا يلقفون مثله وعلى هذا فهو تكذيب له وما نحن بمعذبين أي ما أي على ما نحن عليه إيش كانوا وقرئ هذا وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله قفوا كذا ايش هذا وعلى هذا فهو تكذيب له كيف يقفون ايش يقفون عليه نعم يقفون مثله ما هذا الذي جئتنا به والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله ويلقفون مثله شو الكلام السابق الريع والمصانع والبطش بطشتم جبارين تأديب نعم ذكر ولا قصد تأديب طيب تبنى بكل ريع شوف كلام ابن كثير شيخنا يقول تبنون بكل ريع أي معلما بناء مشهورا معلما أي نعم أي معلما بناء مشهورا تعبثون وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة ثم قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال مجاهد المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد وفي رواية عنه بروج الحمام وقال قتادة هي بروج إيش الحمام إيش قبل الكلام السابق إيش وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال مجاهد المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد وفي رواية عنه بروج الحمام وقال قتادة هي مأخذ الماء قال قتادة وقرأ بعض القراء وتتخذون مصانع كأنكم خالدون وفي القراءة المشهورة لعلكم تخلدون أي لكي تقيموا فيها أبدا وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم كما زال عمن كان قبلكم ثم قال وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون إنه كانت قبلكم قرون يجمعون فيرعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. طيب. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت. طيب. القرطبي قال مصانع والرئة وكلمة بيت ولم يكن يعن مصانع وبطشم. أحسن عليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى أتبنون بكل ريع، وقرأ عاصم الجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة بكل ريع بفتح الراء، قال الفراء هما لغتان. ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه المكان المرتفع، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال بكل شرف، قال الزجاج هو في اللغة الموضع المرتفع من الأرض. والثاني أنه الطريق، رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال قتاده. والثالث الفج بين الجبلين، قاله مجاهد. والآية العلامة. وفيما أراد بهذا البناء ثلاثة أقوال: أحدها أنه أراد تبنون ما لا تسكنون، رواه عطاء عن ابن عباس، والمعنى أنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثا. والثاني بروج الحمام، قاله سعيد بن جبير ومجاهد. والثالث أنهم كانوا يبنون في المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم، وهو معنى قول الضحاك. وقوله تعالى وتتخذون مصانع فيه ثلاثة أقوال: أحدها قصور مشيدة، قاله مجاهد. والثاني مصانع الماء تحت الأرض، قاله قتادة. والثالث بروج الحمام، قاله السدي. في الحاشية قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة، والعرب تسمي كل بناء مصنعة، وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصورا وحصونا مشيدة، وجائز أن يكون مآخذ للماء، ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك كان، ولا هو مما يدرك من جهة العقل. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع. طيب. تفسير: أتبنون بكل ريع، أي بكل مكان مرتفع أو بكل طريق مشهور. آية، أي بنيانا معلما هائلا. تعبثون، أي تفعلون ذلك عبثا لغير حاجة ولا فائدة، وإنما لمجرد العبث واللهو وإظهار القوة. وقد أنكر عليهم ذلك لأنه تضييع للوقت والمال والجهد في غير فائدة ولا حاجة، واشتغال في غير ما خلقوا له، وبما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. وتتخذون مصانع، قيل مآخذ الماء، وقيل بروجا أو بروجا وحصونا مشيدة. قيل إيش؟ قيل مآخذ الماء، وقيل بروجا وحصونا مشيدة. نرجع أحسن الله إليكم إلى الموضع. أحسن الله إليكم، هذه العبارة ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله، هذا في تفسير القاسمي. يلقفون ولا يلقون هكذا عندها مطبوع يلقفون. ما إيش هذا إلا خلق الأولين؟ إيش عادة؟ وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام، والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثلها ويلقفون مثلها. قبل هذا إلا خلق الأولين. هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام، خلق أي ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأوائل من الآباء والأجداد، كانوا يدينون به ويعتقدونه، فنحن بهم مقتدون وعلى آثارهم سالكون. وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام، والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. يلقفون ما هذا إيش؟ أي كان أي عاد؟ أحسن الله إليكم. والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله، أو لعلها يلفقون تقديم الفاء. كان اسم هذا خلق الأولين، وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام. والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. لعلها يلفقون، لأن بعض المفسرين ذكر المعنى يكذبون يختلقون. إلا خلق الأولين كانوا يفعلون مثله. والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. لأن في أحسن الله إليكم في تفسير الطبري ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم. كان يلقف غير القول، كان إيش؟ كانوا يلقون وقرئ إيش؟ خلق الأولين. قرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام. والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم كانوا يلقفون مثله. وكانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون مثله. يجي حد ما شرب بس إلى ونحصريك بالفتح كده مرادهم هي ها؟ بالفتح مرادهم التكذيب، يعني إن هذا إلا كذب الأولين. يعني الفتح نعم، يعني خلق فتح الخاء، فتح الخاء نعم. روي عن ابن عباس إن هذا إلا خلق الأولين قال أساطير الأولين، وعن مجاهد إلا خلق الأولين قال كذبهم. وعن ابن مسعود قال يقول إن هذا إلا اختلاق الأولين. اختلاق قال ابن قتيبة أرادوا اختلاقهم وكذبهم. يقال خلقت الحديث واختلقته أي افتعلته. والعرب تقول للخرافات أحاديث الخلق. والعرب تقول للخرافات أحاديث الخلق. كانوا يفعلون مثله، كانوا يلقون مثله، ما يلقون لا كانوا يفعلون مثله. البغوي تعرض له قرطبي صلى الله عليكم في تفسير الزمخشري قال أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه بتقديم الفاء. كانوا يلفقون مثله ويسطرونه. كذلك الرازي نقله عن الزمخشري. كذلك في تفسير الرازي نقله عن الزمخشري والبيضاوي كذلك. كله يعني الأصل الزمخشري. نعم. قال هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلا خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم، يعني إنك أنت يا هود ما جئتنا إلا بأمر اختلقه من قبلك فكذبوه هو ومن قبله أيضا. وقالوا هذا خلق الأولين، خلقهم أي اختلاقهم وافتراؤهم وكذبهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم وتخلقون إفكا، يعني تختلقونه وتزورونه. هذا إيش هذا كلام من هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ ما قاعد قال أحسن الله إليكم إلا خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم، يعني إنك أنت يا هود ما جئتنا إلا بأمر اختلقه من قبلك فكذبوه هو ومن قبله أيضا، وقالوا هذا خلق الأولين خلقهم أي اختلاقهم وافتراؤهم وكذبهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم وتخلقون إفكا يعني تختلقونه وتزورونه. لعلك أقرأ تخلقون إفكا، كانوا يلقفون عندك تفسير؟ نعم هكذا مكتوبة نقلا عن القاسمي. لا مثل ما ذكر الشيخ محمد كانوا يعيش كانوا والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين وحكاياتهم، كانوا إيش؟ كانوا يلقفون ويلفقون مثله. لا لا عبارة الشيخ كانوا إيش؟ إلا خلق الأولين اختلاقهم وكذبهم، يعني إنك أنت يا هود ما جئتنا إلا بأمر. لا خلق الأولين خلقهم خلقهم أي اختلاقهم وافتراؤهم وكذبهم. نعم هذا أقرب شيء، هذا خلقهم كذبهم وافتراؤهم مثل العبارة اختلاقهم وكذبهم وافتراؤهم. يعني تعدل العبارة كلها أحسن عليكم. نعم الشيخ رحمة السعدي تفسير قال عادة الأولين إن هذا إلا خلق الأولين أي هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين، تارة يستغنون وتارة يفتقرون، وهذه أحوال الدهر، لا أن هذه محن ومنح من الله تعالى وابتلاء لعباده. هذا على القراءة الأولى. هذا على قراءة خلق. على القراءة الأولى نعم. الإمام القرطبي نقل عن ابن الأعرابي قال الخلق الدين والخلق الطبع والخلق المروءة. هذه على القراءة الأولى خلق الأولين. خلق الأولين يعني نعم دينهم وعادتهم، وأما القراءة خلق لا خلقهم افتراءهم مثل ما قال الشيخ محمد. هكذا شوف قال هذا الخلق والقراءة الأولى أحسن عليكم إن هذا إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام، خلق أي ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأوائل من الآباء والأجداد. نعم. كانوا يدينون به ويعتقدونه فنحن بهم مقتدون وعلى آثارهم سالكون. طيب ماشي. وقرئ خلق بفتح الخاء وتسكين اللام أي اختلاقهم وكذبهم وافتراؤهم. نعم. أو تبقى والمعنى ما هذا الذي جئتنا به إلا اختلاق الأولين. نعم. كذبهم وافتراؤهم. نعم. أحسن عليكم. إن في ذلك الآية وعلى هذا فهو تكذيب له. وما نحن بمعذبين أي على ما نحن عليه كما تزعم وتدعي، فكذبوه فأهلكناهم، وذلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أصول نخل قطعت رؤوسها لأنهم كانوا طوالا، وذلك أن الريح كانت تأخذ الواحد منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط انفلق رأسه وبان من جسده وصار الجسد بلا رأس، فأبادهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد صلى الله عليه وسلم، واتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم. هكذا عاقبة شؤم المعاصي والكفر الهلاك والدوار. نعم. وفي ذلك عظة وعبرة، ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، مع وجود الآيات المقتضية للإيمان، وإن ربك لهو العزيز الذي بعزته وقوته أهلك قوم هود على قوتهم وبطشهم الرحيم، حيث نجى هودا ومن معه من المؤمنين. نعم في إثبات العزيز الرحيم وصفة العزة والرحمة. إن بذلك وما كان أكثرهم إلى أكثر قوم هود وقيل أكثرهم يعود إلى قريش إلى أهل مكة كما سبق في الآية السابقة. ما كان أكثرهم إما أن يعود إلى قوم نوح وإما أن يعود إلى أهل مكة. نعم نعم سم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت بحفظكم الله. ثم ذكر تعالى قصة عبده ورسوله صالح عليه السلام فقال تعالى كذب ثمود المرسلين بتكذيبهم لنبيهم صالح عليه السلام وجعل تكذيبهم له تكذيبا لجميع المرسلين لأن دعوة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا. إذ قال لهم أخوهم صالح أي أخوهم في النسب لا في الدين ألا تتقون أي ألا تخافون الله وتحذرون عقابه في عبادتكم غيره. نعم. إني لكم رسول أي من الله أمين أي في تبليغ رسالته إليكم وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه. وقيل أمين عندهم لا يتهم في قومه قد عرفتم وذلك يوجب عليهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. إني لكم رسول نعم. أي من الله أمين أي في تبليغ رسالته إليكم نعم. وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه نعم. وقيل أمين عندهم أي لا يتهم في قومه قد عرفتم وذلك يوجب عليهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. فاتقوا الله أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وأطيعوني أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه. ثم ذكر انتفاء المانع من اتباعهم له فقال أمين قلتم أي في تبليغ رسالته إليكم وهذا يقتضي أنه لا يتقول على الله ولا يزيد في وحيه ولا ينقص منه. وقيل أمين عندهم لا يتهم في قومه بدل قيل كما في هود عليه الصلاة والسلام يقول نعم وأمين يا منها نعم أو نكتب طيب وأمين ذكروا القولين مسلين أمين شوفوا أمين على رسالته التي أرسلها معي إليكم طيب وذكر القول الثاني ما ذكر الطبري قرطبي نعم كمل القرطبي شيخنا ذكر عند نوح إني لكم رسول أمين أي صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى وقيل أمين فيما بينكم فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصدقه من قبل كمحمد صلى الله عليه وسلم في قريش. طيب تبقى وقيلة. نعم أحسن الله عليكم. فاتقوا الله أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وأطيعوني أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه. ثم ذكر انتفاء المانع من اتباعهم له فقال وما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة من أجر أيا كان إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكر انتفاء المانع من اتباعهم له فقال وما أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة من أجر أيا كان إن أجري إلا على رب العالمين أي ما ثوابي وأجري إلا عليه تعالى. أتتركون فيما هاهنا أي أتتركون في أمن ودعة في الذي استقر في مكانكم من النعيم؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين أي أتتركون في أمن ودعة في الذي استقر في مكانكم من النعيم؟ ولهذا قال في جنات وعيون أي بساتين وعيون ماء جارية أي بساتين وعيون ماء جارية وزروع ونخل طلعها هضيم والطلع وعاء يطلع من النخل فيه وعاء الطلع من النخل والطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة. وعاء الطلع بس من النخل فيه ثمر النخلة يقول. نعم وعاء الطلع وعاء يطلع والطلع قلتم الطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة. هو الكافور اللي فيه الوعاء هو الكافور وعاء وعاء فيه إيش؟ وعاء يطلع أو من النخل فيه ثمر النخلة. وعاء فيه ثمر النخلة نعم إشكالا وعاء تتركون فيما هنا في جنة وزروع ونخل طلعها هضيم أتتركون فيما هاهنا آمنين أي أتتركون في أمن ودعة في الذي استقر في مكانكم من النعيم. كذا كيف معنى تتركون في المكان؟ أتترك في أمن ودعة في الذي استقر في مكانكم من النعيم. لا ما مفكرة. أتتركون في الدنيا؟ هذا أقرب. أتتركون في الدنيا وغيره. القرطبي يقول أتتركون فيما هاهنا آمنين يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. نعم. قال ابن عباس كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. طيب لا يبقى البنيان مع أعمارهم يعني البنيان يذهب وهم باقون. أتتركون في إيش؟ في الدنيا بدأ فيما هاهنا البرهمين المستقيم. أتتركون في الدنيا؟ نعم. في أمن؟ نعم. في أمن ودعة؟ نعم. في الذي استقر في مكانكم من النعيم؟ لا يتركون في الدنيا في نعيم ما في استقرة، تركون في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. نعم، عبارة القرطبي إن شاء الله. يتركون في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. نعم طيب، آمنين في الدنيا من الموت والعذاب، من الموت والعذاب فيما ها هنا الدنيا يعني. نعم حيان في الذي استقر في مكانكم هذا من النعيم. لا هذا أولى، تتركون في الدنيا. نعم ولا في هذه الدنيا سواء ترى في هذه الدنيا آمين. نعم حد آمين هتتركون. نعم القرطبي يقول والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف. كان هو على النخل. أي الذي تطلع من النخل كنصل السيف في جوفه شماريخ القنوي. ها؟ قال والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنوي. كنصل السيف. أي نعم. الكافور يعني هو كافور اللي فيه. أكوالي في الوعاء. طيب كمل تتركون فيما ها هنا أي تتركون في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. نعم ولهذا قال في جنات وعيون. نعم أي بساتين وعيون أي بساتين وعيون ماء جارية. نعم وزروع ونخل طلعها هضيم والطلع وعاء يطلع من النخل. نعم فيه ثمر النخلة. نعم وهذا يجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، ويجوز أن يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك من الأمن والدعاء. إيش وهذا إيش وهذا يجوز طلعها هضيم والطلع إيش طلعها هضيم والطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة. نعم وهذا يجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، ويجوز أن يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعاء. نعم طلعها هضيم ما تكلم عليها. لا ها؟ لا قلتم وتنحتون من الجبال. القرطبي قال وهضيم قال ابن عباس لطيف ما دام في كفراه. والهضيم اللطيف الدقيق ومنه قول من القيس علي هضيم الكشح ري المخلخلي. وقال الجوهري ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كفراه لدخول بعضه في بعض. والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين ونحوه. حكى الهروي قال هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر، ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما. هذا قول أهل اللغة. وحكى الماوردي وغيره في ذلك 12 قولا. هذا كلام القرطبي شاهد. ذكر منها الرطب اللين الثاني. وهنا ذكر النقل عن الماوردي. بغوا ايش كان؟ البغوي قال ابن عباس هضيم قال في جنات وعيون ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمر. هضيم قال ابن عباس لطيف ومنه هضيم الكشح إذا كان لطيفا. وروى عطية عنه يانع النضيج. وقال عكرمة هو اللين. وقال الحسن هو الرخو. وقال مجاهد متهشم متفتت إذا مس. وذلك أنه ما دام رطبا فهو هضيم، فإذا يبس فهو هشيم. وقال الضحاك ومقاتل قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا أي كسره. وقال أهل اللغة هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة. وقيل هضيم أي هاضم يهضم الطعام. وكل هذا للطافته. كل هذا إيش؟ للطافته. قال ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال الهضيم هو المتكسر من لينه ورطوبته، وذلك من قولهم هضيم فلان حقه ومتكسر من لينه ورطوبته. هو المتكسر من لينه ورطوبته، وذلك من قولهم هضم فلان حقه أي إذا انتقصه وتحيفه. فكذلك الهضم في الطلع إنما هو التنقص منه من رطوبته ولينه، إما بمس الأيدي وإما بركوب بعضه بعضا، وأصله مفعول صرف إلى فعيل. طيب إيش الشيخنا هضم هنا ما تعرض لها في الشرح قبل وزروع ونخل طلعها هضيم، والطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة. نعم. وهذا يجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، ويجوز لا. أن يكون ولا ما سبق أن هذا إنكار تتركون في ما هو لنا في الدنيا في هذه الدنيا أيوة في هذه الدنيا ها؟ نعم هي هنا حتى محطوط عليها كان معلم العبارة أول ما تتركون في ما أي أتتركون فيما هاهنا آمنين أي أتتركون في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. هذا بعد تعديل شرح. طيب هذا إيه؟ طيب هذا إنكار. ثم شو بعد إيش؟ ثم قلتم ولهذا قال في جنات. العبارة الأولى كانت أتتركون في أمن ودعة في لا لا خلاص وين العبارة أيوة أي أتتركون في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. نعم. ثم بعدها ولهذا قال في جنات وعيون أي بساتين وعيون ماء جارية وزروع ونخل طلعها هضيم، والطلع وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة. والهضيم والهضيم نعم ولا ما دقة ولا طف العبارة ها. طيب نكتب كل ما ما لطف هو إيش عبارة أحسن عبارة القرطبي أو البغوي؟ البغوي قال لطيف قال ومنه هضيم الكشحي ها أي نعم قال ابن عباس لطيف نعم طيب تضيف الهضيم هو اللطيف والهضيم هو اللطيف ايش اللطيف ها هو اللطف اللطيف اللطف اللين وروي عن عطية يانع النضيج ولا هو اللطيف الرطب فإذا تكسر فهو هشيم هو اللطيف الرطب فإذا تكسر عندك هذا عبارة الجرير مجاهد شقول إيش هذا إذا يبس العظيم الرطب اللين الرطب اللين فإذا تكسر فهو هشيم فإذا تكسر فهو هشيم هكذا عبارة ابن جرير نعم هذه نقلها البغوي قال الحسن وقال مجاهد متهشم وذلك أنه ما دام رطبا فهو هضيم فإذا يبس فهو هشيم نعم الرطب اللين فإذا يبس وتكسر فهو هشيم نعم فإذا يبس وتكسر نعم بعدين وهذا إنكار إيش وهذا إنكار وهذا يجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه ويجوز أن يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك. هذا في الترك مع الأمن والدعاء. حتى ذكر القولين ظاهر الإنكار أن تتركون في بعض. نعم استفهام إنكاري. هذا إنكار التذكير في هذا التذكير في حال. من الذي ذكرنا التذكير؟ أن تتركون وهذا إنكار وهذا تعد العبارة شيخنا وهذا إنكار إيش بعدها لأن يتركوا مخلدين نعم في نعيمهم نعم إذا نحذف هذا يجوز نعم نعم أقول وهذا إنكار نعم إيش هل يجوز تذكيرا بالنعمة في تخلية الله تعالى إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعاء. لا قل الأول لا يكفي قل الأول وهذا إنكار منهم. قل الزمخشري كذلك. هذا قل الزمخشري ذكره. وهذا إنكار وهذا إنكار وهذا إنكار لأن يتركوا نعم مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه. نعم بس بس نحذف العبادة. نعم سأل الله عليه. بعده والهضيم. انتهينا. طلعها هضيم. ها؟ ولا انتهينا. ايه. طلعها هضيم وتنحتون من الجبال. هذا هضيم الهضيم قبل ذلك قبل هذا إنكار. يدخل مع طلعها هضيم. نعم. سأل الله عليه. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين وقيل أشرين باطرين ولا منافاة بينهما. وتنحتون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين وقيل أشرين باطرين كذا فارهين الحاذقين. نعم حاذقين وقيل وقيل أشرين باطرين. وقيل أشرين باطرين. وقيل أشرين باطرين. لمن القول الثاني؟ بس. الطبري جعل القول الأول على قراءة فارهين والقول الثاني على قراءة فريهين بغير ألف. قال فارهين بمعنى حاذقين بنحتها وقراءته عامة قراء أهل المدينة والبصرة فارهين بغير ألف بمعنى أشرين بطرين. الطبري نعم نقلها الطبري من بعد في أحد على فارهين بدون ألف. نعم كذا نفس كلام القرطبي كذا البغوي قصد. طيب عاد وتنفارهين أي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين. نعم وقيل أشرين باطرين على قراءة القصر على نضيف على قراءة القصر وقيل فارهين أو قرئ فارهين بمعنى أشرين قرئ وقرئ فارهين بمعنى أشرين بطرين بمعنى أشرين بطرين فارهين. نعم ها أشرين فارهين القول الأول إيش أي حاذقين. نعم وقرئ فارهين نعم. بمعنى أشرين بطرين. نعم يكفي هذا. نعم ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. فاتقوا الله أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه ولا تطيعوا أمر المسرفين أي الذين تجاوزوا الحد وهم رؤساؤهم وكبراؤهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة ومخالفة الحق. إيش؟ ولا تطيعوا. ولا تطيعوا أمر المسرفين، أي الذين تجاوزوا الحد وهم رؤساؤهم وكبراؤهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق، الذين يغرونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة استغلالا لجهلهم. الذين يأمرونهم، الذين يغرونهم بعبادة الأصنام أو يأمرونهم الذين يأمرونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة استغلالا لجهلهم وليسخروهم لفائدتهم. ولعلهم الذين يأمرونهم بإيش؟ الذين يأمرونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة استغلالا لجهله ويبقونهم في الضلالة. أي نعم، بس الضلالة ما يحتاج. ويبقونهم في الضلالة وليسخروهم لفائدتهم. ولعلهم الذين قال الله فيهم وكان في المدينة تسعة ترى ويسخرونهم كلها ما هذه في إضافة ما فيهم لا يدل عليها، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويبقونهم في الضلالة بس بعده. ولعلهم من الشهل وليسخروهم لفائدتهم. نقول ويبقونهم في الضلالة. ولعلهم الذين قال الله فيهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولهذا قال هنا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الذين وصفهم ودأبهم الفساد والإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه. شوف الجمع بين الآيتين، بين هذه وبين آية وكان في المدينة آية النمل. شوف الجمع بينهما. نعم سمها شو محمد كمل. أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ولهذا قال هاهنا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الذين وصفهم الذين وصفهم ودأبهم الفساد والإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض. ثم أخبر تعالى عن جوابهم لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فقال. قبل ذلك كان في المدينة الآية الجمع بينها وبين الآيتين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال ولعلهم الذين نعم، لكن نبحث شوف كلام من الذي سرير كلام عن الرهط الذي يفسر ويصلحون. هل هم قرطبي قال قيل المراد الذين عقروا الناقة الذين يفسر ويصلحون. نعم قوله فاتقوا نعم ولا تطيعوا أمر المسرفين، قيل المراد الذين عقروا الناقة، وقيل التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قيل الذين عقروا الناقة. نعم وقيل التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب هذا القرطبي وغيره طبري أحسن الله جزم بهذا النوش. قال وهم الرهط التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون من ثمود الذين وصفهم الله جل ثناؤه بقوله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. غيره طاوي للوسي السلام عليكم البغوي قال قال ابن عباس المشركين، وقال مقاتل هم التسعة الذين عقروا الناقة. جزم بهذا ها؟ نقل قول الثاني ها؟ قول الثاني بغى من قلع جاء القول الآخر قال مقاتلهم التسعة الذين عقلوا ولا تضيعوا المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحوا. ليس بعيد أنهم هم التسعة. بجريد جزم بهذا نعم ها؟ قولا واحدا نعم. الآيتين مشتركتين في الوصف واحد. وهذا المثل يسلمون ويصلحون وكان من ستره يسلمون. نعم الوصف واحد. ولا تطيعوا امر المسرفين. هناك يعني ومن وافقهم. نعم اعيد. قال ولعلهم التسعة الذين ايش هذه قبلها قبل ولعلهم قبل ولعلهم فاتقوا وتنحتون فاتقوا الله اي بتوحيده واخلاصه واطيعون. نعم. ولا تطيع امر المسرفين اي الذين تجاوزوا الحد وهم رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق الذين يغرونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة ولعلهم الذين لا وهم التسعة يعني هنا نحن حذفنا استغلالا لجهلهم نعم وهم التسعة الذين إذن بعض يبقونهم في الضلالة وهم التسعة الذين ذكرهم الله في سورة النمل ومن وافقهم وهم التسعة الذين يصلحون لذلكم الله فيه ومن وافقهم إذن نقول وهم التسعة الذين قاد الله فيهم نعم في في في في آية في السورة في موضع آخر وهم كان في المدينة تسعة رطل يصلحون ومن وافقهم ومن وافقهم نعم ها وهذا ايش صفة كاشفة يعني هذا وصف المسرفين نعم صلى الله عليكم قال وهذا صفة كاشفة وليست قيدا لأن نعم. كل مسرف مفسد في الأرض فالصفة كاشفة طيب إذن نقول هم التسعة ومن وافقهم من وفقهم في الفساد يعني هم التسعة ويبقونهم في الضلالة وهم التسعة الذين قال الله فيهم أم الذين ذكرهم الله نعم قال الله فيهم وكان في المدينة التسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومن وافقهم نعم ولهذا قال ها هنا نعم. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون طيب ماشي صنعني. بدأ والعلة تشطب والعلة هنا حذفناه صنعني. نعم ولهذا قال ولهذا قالها هنا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي الذين وصفهم ودأبهم الفساد والإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض ثم أخبر تعالى عن جوابهم لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فقال قالوا إنما أنت من المسحرين المسحر مبالغة من المسحور أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا فيه حتى غلب على عقله إيش المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين المسحر مبالغة من المسحور أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا فيه حتى غلب على عقله متمكن نعم والمعنى إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك فأنت تهذي بما لا معنى له ثم قالوا ما والصواب من القول في ذلك عندي أن معناه إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا ولست ربا ولا ملكا فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول قال والمسحر المفعل إلى آخره لا كمل بس كمل والمسحر هو الذي والمسحر عيدها أحسن المسحر المسحر مبالغة من المسحور أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا أو متمكنا فيه حتى غلب على عقله والمعنى إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك فأنت تهذي بما لا معنى له ثم قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا في الأكل والشرب وغير ذلك من صفات البشر فلا اختصاص لك بالرسالة وأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وذلك أن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة. كيف مخلوقا خارقا بزعمهم؟ مخلوقا نعم، خارقا من العادة، خرق العادات. أو يكون الرسول من غير جنسه، الملائكة زعمهم. وذلك أن هذا كلام من؟ ذلك أن المخلوق لا يكون إلا إيش؟ وذلك أن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة. لا، ما يكون مخلوق، هو العادة ملكا خارقا للعادة. إلا مخلوقا خارقا للعادة كان يكون ملكا أو جنيا. وش الدليل على هذا لا يكون في زعمهم؟ القدامى المفسرين بهذا التعرض له جرير. وذلك أن الرسول لا يكون إلا من جنس آخر. المخلوق هذا شامل جميع الخلق، ما لها صفة كاشفة، لا تكون هي صفة عامة تشمل الملائكة حتى إن كان الملائكة مخلوقون يعني. وذلك إيش؟ وذلك أن الرسول في زعمهم لا يكون إلا مخلوقا خارقا للعادة. لا، هذا إيش طب كله بس كان في حد نص ولا ما لازم، ما في دليل على زعمهم هذا. هم وذلك أن الرسول لا يكون بشرا، هم يقول ما أنت إلا بشر مثلنا. وذلك أن الرسول في زعمهم لا يكون بشرا وإنما يكون من جنس آخر. شوف كلام المفسرين القرطبي، لا يكون إلا مخلوقا ما له معنى. مخلوق يشمل الخلق جميعا. ولست برب ولا ملك. ذلك أن الرسول بزعمهم لا يكون بشرا وإنما يكون من جنس آخر من الملائكة أو غيرهم، كما جاء في عدد من الآيات، ما أنت إلا بشر مثلنا. قال ما أنت إلا بشر مثلنا، أنكروا أن يكون بشرا، ما أنكروا أن يكون مخلوق. الملائكة مخلوقون والجن مخلوقون والبشر كل مخلوق. ما وذلك إيش؟ أن يعني نحذف العبارة. وذلك أن الرسول في زعمه لا يكون بشرا مثلهم وإنما يكون من جنس آخر. ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية. نعم، لا يكون بشرا مثلهم من جنس، بل يكون من جنس آخر. نعم، من الملائكة أو من الجن. ابن كثير قال فكيف أوحي، ما أنت إلا بشر مثلنا فكيف أوحي إليك من دوننا. نعم. بس هنا قد يحتمل التفضيل. نعم، يعني قد يحتمل هنا أنهم يعني حسدا منهم لما نزل على عليه ولم ينزل على أحد منهم من كبرائهم، قد يحتمل. قالوا قالوا نزل هذا القرآن على رجل من أقطار قريش، فلطين عظيم. لا، هنا قال ما أنت إلا بشر مثلنا. أحسن الله لكم، لا أذكر الآية. ما أنت إلا بشر مثلنا الرسول نعم من الرسول لا يكون بشرا. كيف يكون بشرا؟ وإنما يكون من جنس آخر بس نعم من الملائكة وغيرهم. نعم. نعم يعني وذلك أن الرسول لا نقول في زعمهم ما ولا نتركها في زعمهم لا يكون. لا في زعمهم ملائكة الرسول. وذلك أن الرسول في زعمهم لا يكون بشرا مثلهم بل يكون من جنس آخر. من الملائكة وغيرهم. من جنس آخر من الملائكة وغيرهم. كما أخبر الله عن قريش أنهم قالوا وقالوا لو أنزل عليه ملك. نعم كلهم نعم كلهم أنكروا أن يكون بشر. وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى وصفوا إلا إيش تنسلوا الأولين أو نعم إيش بعده قال في قوله تعالى فأتي بآية إن كنت من الصادقين أي بآية خارقة للعادة تدل على صدقك وصحة ما جئتنا به. قال هذه ناقة لها شرب أي نصيب مشروب من الماء ولكم شرب يوم معلوم أي ولكم نصيب مشروب منه. والمعنى قال هذه ناقة لها شرب أي نصيب مشروب من الماء مشروب نعم ولكم شرب يوم معلوم أي ولكم نصيب مشروب منه. والمعنى لكم شرب يوم ولها شرب يوم فليس لكم في يوم ورودها أن تشربوا من شربها شيئا. فليس لكم في يوم ورود في يوم ورودها في يوم حسنا نعم اليوم اللي لها اليوم اللي لها يوم لها حسنا لا شرب ولكم معلوم فليس لكم في يوم ورودها أن تشربوا من شربها شيئا وليس لها أن تشرب في يومكم من شربكم شيئا. وقد كانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخرة. ولا تمسوها بسوء كعقر أو ضرب أو غيره. يا عصب لا عصب ولكم لها يوم ولكم يوم كما في العهد قال لها شربوا ولكم شربوا لها شربوا ولكم يعني يوم لها ويوم لهم اليوم نصيب إيش بس العبارة ها نعم العبارة الآن هنا نصيب يعني تشوش مشروب منه كذا نصيب مشروب منه ولكم إيش العبارة البغوي أحسن لكم قال هذه ناقة لها شرب أي حظ ونصيب من الماء. في التفسير عندكم أي نصيب مشروب من الماء. حظ ونصيب نعم حظ ونصيب من الماء عبارة البغوي نعم حظ ونصيب بدل مشروب نعم أي حظ ونصيب من الماء نعم أحسن لكم وبعده أحسن الآن ولها حظ ونصيب لها حظ ونصيب ولكم حظ ونصيب قال هذه ناقة لها شرب أي حظ ونصيب من الماء ولكم شرب يوم معلوم أي ولكم نصيب نعم حظ ونصيب أي ولكم حظ ونصيب منه نعم أحسن الله إليكم فيوم لها ويوم لكم العبارة بعدها والمعنى لكم شرب يوم ولها شرب يوم نعم فليس لكم في يوم ورودها أن تشربوا من شربها شيئا فليس لكم في يوم ورودها أن تشربوا من شربها شيئا وليس لها أن تشرب في يومكم من شربكم شيئا لا من شرب بدل حظ نصيبها والمعنى لكم شرب يوم ولها شرب يوم فليس لكم في يوم ورودها أن تشربوا شيئا من نصيبها أن تشربوا أن تشربوا شيئا إذا قلنا أن تشربوا من شربها شيئا لكن إشكال في شربها أقول نصيبها شيئا بدل من شربها أن تشربوا شيئا من نصيبها نعم وليس لها بالمقابل وليس لها أن تشرب في يومكم من نصيبكم شيئا نعم هذا كمل نعم. فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي هائل لا يكاد يوصف، ووصفه بالعظم لحلول العذاب فيه، وقد مكثت الناقة بين أظهرهم. فيأخذكم إيش؟ فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي هائل لا يكاد يوصف، ووصفه بالعظم لحلول العذاب فيه، وقد مكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر على تلك الحال، فلم يؤمنوا واستمروا على طغيانهم، فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم تمالؤوا على عقرها. ولهذا قال تعالى: فعقروها، أي قتلوها، ونسب العقر إليهم جميعا، وإن كان الذي باشر ذلك واحد منهم، لأنهم رضوا بفعله وأقروه عليه، والراضي كالفاعل، فصاروا كلهم قتله، وأصابهم الهلاك جميعا، فأصبحوا نادمين، أي ندم خوف لما أيقنوا بنزول العذاب بهم، لا ندم توبة. أصبحوا نادمين، أي ندم خوف لما أيقنوا بنزول العذاب بهم، لا ندم توبة. أحسن الله إليك. قد قال أن التوبة لا تنفع هنا، لأن نزل العذاب. نعم، نزل العذاب، لا ندم توبة. وش بعده؟ البغوي ما قال على عقلها حين رأوا العذاب فقط. ما ذكر شيء. وليش؟ قال على عقرها حين رأوا العذاب، ما ذكر. أصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب. نعم. ما ذكر موضوع ندم التوبة. هذه عبارة أو قريب من عبارة أبي حيان: لا ندم توبة بل ندم خوف أن يحل بهم العذاب عاجلا. قال العباس: ندموا حين رأوا العذاب على عقرها. طيب عد العبارة. أحسن الله عليكم. فأصبحوا نادمين، أي ندم خوف لما أيقنوا بنزول العذاب بهم، لا ندم توبة. نعم. إذ لا تنفع التوبة بعد نزول العذاب. إذ لا تنفع التوبة بعد نزول العذاب. إذ لا تنفع التوبة بعد نزول العذاب. نعم. أحسن الله عليكم. فأخذهم العذاب، أي الموعود، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا. فأخذهم العذاب، أي الموعود. الموعود، نعم. وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا، ثم جاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت قلوبهم من محلها، وقطعت أمعاءهم في أجوافهم، وماتوا عن آخرهم، وأصبحوا في ديارهم جاثمين. اللهم آمين. إن في ذلك لآية، أي لدلالة على أخذهم العذاب جاثمين، أي في ديارهم جاثمين، أي باقين. لا، هنا فأخذهم العذاب ما في بعدها. إن في ذلك لآية، جاثمين هذا باب التفسير، وماتوا عن آخرهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذتوها من الآية الأخرى. نعم. وجاثمين، تفسير جاثمين يعني مقيمين أو على حالهم، سبق معنا. نعم. قال البغوي أحسن عليكم في الأعراف: فأصبح في دارهم جاثمين، قال خامدين ميتين. نعم. خامدين. نعم. ميتين. طيب. قيل سقطوا على وجوههم موتى عن آخرهم. طيب، نقول فكم أحسن عليكم. إن في ذلك لآية، أي لدلالة. جاثمين نقول إيش؟ خامدين ميتين. أي خامدين. إذن أصبح في دارهم جاثمين خامدين ميتين. نعم، خامدين ميتين، كمل. جاثمين، أي خالدين. أيوة. أصبحوا في ديارهم جاثمين خامدين ميتين. نعم. إن في ذلك لآية، أي لدلالة على صدق ما جاءت به الرسل وبطلان قول معارضيهم. وما كان أكثرهم مؤمنين، أي من كفار قريش أو من ثمود. أبو حيان في العذاب قال: قال وكان العذاب صيحة خملت لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة خلال ذلك. ثبت هذا الحديث؟ وما كان أكثرهم مؤمنين أي من كفار قريش أو من ثمود؟ هؤلاء مقدم أو من ثمود أو من كفار قريش كما سبق قدم. نعم. أو من ثمود. نعم. أي من ثمود أو من كفار قريش. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذي بعزته أهلك الكافرين المكذبين من ثمود وبرحمته نجى نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. نعم. في إثبات اسم العزيز والرحيم وصفة العزة والرحمة كما سبق إثبات اسمين لله والعزيز الرحيم والعزيز الرحمة. بعده كذبت قوم لوط المرسلين. بركة إن شاء الله المساء إن شاء الله بعد المغرب اليوم السفرية إن شاء الله عقيدة السفر إن شاء الله بعد المغرب بعد العشاء. والعشاء كذلك؟ نعم إن شاء الله تكون الأبيات إن شاء الله الأبيات تطبع وطبعات إن شاء الله توزع. لا سيطبع مع الأخ. لا حرج. هنا خامدين. نعم هنا نقل نقول ابن عباس خامدين ميتين. إيه. معنى قول بغوي. ها. قول بغوي. خامدين ميتين. بارك. نعم. سيا. ولا هم سيا سيا تدعيا. جاثية. ما مر معنا جاثية. ليست جاثمة. هنا الجاثمة. نعم. نعم. جاثمين يعني ميتين لا حركة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.